إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بما أن هذه الأيام أيام استعداد للحج ونحن في سورة البقرة يقبلون على آيات الحج، ولو أننا بقينا نحو درسين أو ثلاث دروس على الأكثر، ارتأينا أن نبادر إلى هذه الآيات لهذه المناسبة. فأقول، يقول الحق سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أصرتم فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآيات. أتموا الحج والعمرة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية بأن تقوم بهذا الركن الركين، ألا وهو الحج والعمرة. وقد استدل بعض العلماء على أن العمرة واجبة بهذه الآية وبغيرها من الأحاديث، لأن العمرة اختلف العلماء فيها هل هي واجبة أم غير واجبة، والجمهور على أنها غير واجبة، ولكن بعض العلماء يقولون وردت أدلة كثيرة بوجوبها، منها هذه الآية، ومنها في حديث جبريل في بعض الروايات وهي صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج وتعتمر. وهذه الرواية صحيحة، صحيحة جدا جدا. نعم، هذا. وهناك أيضا أدلة أخرى، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا تنفك عنها أبدا. ولهذا يقول ابن عباس: العمرة مع الحج واجبة، إما قرانا أو تمتعا، بهذا الدليل. وبدليل آخر يقول: من طاف وسعى فقد حل رغم أنفه، اللهم إلا إذا أصحب الهدي معه. هذا من الأدلة أيضا. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النساء، أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل النساء: هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر عليهن. هل عليهن؟ يعني واجب. هل يجب عليهن جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. بهذا استدل بعض العلماء على أن العمرة واجب. وأيضا واحد أتى إلى عمر رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا رأيت أن الله فرض علي الحج والعمرة فأهللت بهما هكذا. فقال له عمر إقرارا له: لقد هديت إلى سنة نبيك. والرواية صحيحة عن عمر: لقد هديت إلى سنة نبيك. إذن هذا الحشد من الأدلة كلها يؤيد القلة التي تقول إن العمرة واجب. ولا يمكن كما قلنا الجمهور يقولون إنها ليست بواجبة وقد سمعت. على كل حال نعود للآية. يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. الله يأمر بالإتمام. من يخدش في دلالة الآية على الوجوب يقول الله أمر بالإتمام ولم يأمر باستئناف الحج والعمرة، أمر بالإتمام بمعنى أنك إذا حججت بهما أو تدأتهما يجب عليك إتمامهما. هل تقول يا نعم؟ هل نافلة؟ النافلة إذا ابتدأتها هي تسمح فيها؟ بسم الله الله أكبر، قرأ الفاتحة وركع وسجد مشي بحالي بسليم وحلال. لا لا يا أخي الكريم، ولا تبطلوا أعمالكم. يقول الإمام مالك رحمه الله ولا تبطلوا أعمالكم، لو ورد الدليل فيه بأن يعني تترك وتذهب. نعم مثل الصيام، مثل الصيام. يقول الصيام يعني إذا صام الواحد ها صام أصبح صائم، أصبح صائم، وثم جاءت شي زردة شي كرامة وكان ضخمة الجداد والحام العماس والبستيلة وما تعرف شنو كذا. فبجال الرسول صلى الله عليه وسلم مرة اجتمع في حفلة وثم قال واحد يعني اقترب الناس للأكل وقال واحد أنا صائم. يقول له عليه الصلاة والسلام يتكلف لكم نبي يتكلف لكم أخوكم ويقول أحدكم إني صائم أفطر وصوم يوم مكانه. جت الزردة الصائم المتطوع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهذه الرخصة إن شاء الله إذا جبرت الزردة كل مع رسول خلاص وغدا صوم إن شاء الله. الدين حاجة أخرى، الدين الدين ربما تموت لا يدري أحدكم ماذا يعرف. المسارع. المهم يا إخوان، وحتى الإمام مالك يقول هذه النافلة من الصيام لا ما ينبغي أن تبطلها، ودخل في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن العلماء الآخر يقولوا لا، الآية إيش تقول لا تبطلوا أعمالكم؟ يعني بالرياء بالشرك بالسمعة بأشياء مبطلة مثلا. لا آخر، ولكن الإمام مالك في هذا الميدان يقدر يقول هكذا. المهم يا إخوان، يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. يقول العلماء بهذه الآية لو أنك حجيت أو اعتمرت وفعلت فعلا يبطل الحج والعمرة. سبحان الله، جامعت أهلك، جامعت أهلك، غلبتك الشهوة حتى جامعت أهلك معك، بطل الحج ولا لا؟ بجامعت أهلك قبل الوقوف بعرفة مفهوم، أو قبل رمي الجمار جامعت أهلك، وقبل طواف الإفاضة وكذا، بطل الحج ولا لا؟ بطل. ايش يقول العلماء؟ يجب ان تتم الحج والعمره رغم بطلانهما، رغم انك ابطلتهما يجب اتمامهما بقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله. نعم، المراد بالاتمام هنا له معاني. من جمله معاني الاتمام يا اخوان انك تدرس حجه رسول الله، لأنه لا يمكن أن تتم الحج والعمرة إلا بمدارسة حجة رسول الله، وإلا سبحان الله قد تبطلها. ويعجبني بعض المناطق سبحان الله، بعض الدول مثل أندونيسيا يقال هكذا، يقال أندونيسيون لا يمكن أن يحج الواحد حتى يدرس الحج ويدوز الامتحان عند القاضي، إذا نجح سجل في الحج، إذا ما نجحش يقول السنة مقبلة إن شاء الله زين اجتهد ان شاء الله ستحج ان شاء الله العام المقبل، اما السنه لا. ليش؟ لانه ارسب. ونعمه هذا اذا كان هذا صحيحا، سمعنا هذا اذا كان صحيحا فنعمه، هذا طيب. والا كم من واحد يذهب يحج وما ما يحج. العام الماضي كنا في الحاج، كنا في الحاج يعني تقريبا 500 ولا 800 من المغاربه بطل حجهم. ليش؟ الكار ما جاش، كيد صدروا الكار ما جاش. ايش قالوا؟ قلت ما جاش خلاص، ليش هي وهم في مكه ما عرفوا بعربه ينتظروا ولو على الاقدام. بنت المغرب نجحات نهار عرفه، زيد معنا قبل الفجر ان شاء الله اذا كنت تما بقسم ولا قسمين حجك كامل. اذا دركت عرفه قبل الفجر ولو بقسم ولو بدقه، انسان عمشي وقفت ودقه قال الدقه اذا بالاذن يدري حجك تعب. الجهل يا أخي الكريم، والله بعض النساء قفت في عرفة قالت والله كنت عيانة ما صدقالوا لي أبا كنت عيانة ايش هذا الجهل. إذن أتم الحج والعمرة من الإتمام أنك تدرس حجة رسول الله بشات بها تامة كاملة هذا من الإتمام. ولهذا يفسر بعض العلماء أتم يعني بأركانها بأركانهما وشروطهما وواجباتهما ومستحباتهما ومندوباتهما كلا هذا مراد بالإتمام. وثم تزيد إتمام آخر وهو تجنب كل ما حرمه الله عليك وأنت متلبس بهما من المعاصي والشركيات والضلالات والمحدثات والموبقات والفسوق والرفث والجدال وغير ذلك ما حرم الله. تقرأ الآية الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني حين ما تكون متلبس بالحج في الوقت اللي كنت متلبس بالحج والعمرة ما فيها أبدا جدال ما تجادل ولو أذيت في أي شيء ما تجادل خلاص. هل لك الزوجة اللهم أني صائم اللهم أني محرم بالحج خلاص ما تجادل ولو سببت ولو انعمت ضربت ولو أذيت بأي نوع من الإذى ما تحرش أبدا علاش أنا محرم بالحج. ولهذا يقول العلماء أركان الإسلام كلها عندها دور فعال في الإصلاح باش من حذر أخلاق. لأن مثلا الصلاة شو يقول الله في الصلاة من الصلاة تنهى عن الفحشاء وعندها دور في التربية. هذه الأركان الخمس كل واحدة عندها دور كبير في التربية والإصلاح البشري. إيش معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نجي نسمعوا في السيرة به ما أنت تصلي يشوفوا حالك إذا أنت استقمت على طريق الله عز وجل نعلم أن فعلم أنت أن صلاتك ما شاء الله مقبولة عند الله. وإذا أنت نعم شفناك تصلي في المسجد وعندما ما تخرج المسجد يعني تتفرج في المسلسلات ونعم وتلعب الدومين والكرتة وما تعرف شنو وتنظر في المحرمات وتمشي البلايات وتمشي نسخة الله والويلات والمصائب أعلم أن صلاتك باطلة ومردودة عليك. ليش؟ لأن الله يشرب تصلي وتنهى عن فشل المكان. هذا الميزة شوف راسك كيف انت اذا شفت راسك مستقيم على طريق الله اعلم ان الصلاة خلاص. ومنهم من يفسر ويقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر انت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بانواع كثيرة من العبادات حتى انك تمرغ هذه الجبهة وهذا الانف في التراب تسجد لله وتسبح الله وتركع ونعماس وكذا امور من الصلاة. هذا الإله العظيم الذي يتقرب إليه بهذه الأنواع العظيمة من العبادات كيف يعصى؟ يعصى؟ وأنت شوف كيف تعمل معه؟ إذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا من جملة معاني. إذا يا أخوة كذلك الصيام قرأنا الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ شرع الصيام ليش؟ تدريب تدريب لك هذه مدرسة بس تعلم كيف يطيع الله عز وجل. تعلمت كيف يطيع الله يترك الاكل وشرب الاكل الحلال والشرب الحلال والجماع الحلال. ليش تركته؟ طاعه لله. واللي حرم دائما من الغيبه والنميمه واكل الحرام والربا والنعمس والتبرج ونعم القمار وكل ما حرم الله بقي ولا حرام ولا لا. لان تعلمت مدرسه دخلت مدرسه وتخرجت تخرجت برشا هذا درس خلاص عمرك ما تختار مما حرم الله. شو دربك؟ الصيام. وكذلك الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. ماذا تزكيهم؟ ماذا تزكيهم؟ تربيهم وتنقيهم وتهذبهم تلبسهم تطهرهم وتنقيهم من الأدران ومن البخل ومن الشح ومن كل يعني أوصاف ذيلة وتزكيهم بمعنى أنها تخلقهم بأخلاق عالية حتى التعالي على المال والربط بالله عز وجل وبذل المال من أجل إعلاء كلمة الله كذا وهكذا الحاجة ترى. إذن يا إخوان يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كي مولدته محمد. مشيت للحاج كأنك في الحمام غسلت في الحمام ما بقى لي شيء خلاص. فلم يرفض. شو الرفض؟ الرفض هو الجماع ومقدمات الجماع وكل ما يتصل بالنساء حتى في الفكر. ما تفكر في الجماع باليد باللسان بالرج بكل شيء بتاعي تماما، والحال انك متلبس بالحج والعمرة. والفسوق هو المعاصي والجدال مع الله ولو بحق مجد. اذا هذا من اتمام الحج والعمرة. والناس كيحج في نعمة لا شغل لهم الا الغيبة والنميمة وهتك الاعراض والقيل والقال والجدال. كثير من الناس جاءوا مشاو نعم سي طيبين وكانوا اصدقاء وكانوا محبين وما شاء الله وكذا، جاءوا متخاصمين متنازعين متقاطعين. كاين مرة مع الرجل جاءوا مقطعين الى الان، ماذا جاءوا مطلقوا؟ قال لك الشيطان ذا الشرق يقول الشيطان ذا المغرب غا صيفتهم لي وما عاد اخبار. كيقول شي واحد اذا عملت كذا عيط لي الحاج. ايش الحاج؟ واتم الحج والعمره لله. شفتم الاتمام؟ قال العلماء ومن اتمام الحج والعمره انك لان هذه الاعمال مش خاصه بالحج يا اخوان، هي في الحج وغير الحج، ولكن التدريب العملي جانا في الحج. احنا قلنا اركان الحج او اركان الاسلام كتربينا يا اخوان، كتربينا على المنهج الصحيح. نعم. ايضا من اتمام الحج والعمره ايضا اننا نحج ونعتمر بمال حلال. بمال حلال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره ان الله طيب، من اسماء الله الحسنى الطيب الطيب. وحتى في حديث الترمذي المذكور في اسماء الله الحسنى مش مذكور هذا، لان كثير من الاسماء الحسنى ما هو مذكور. اما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، هذا فضل فقط، هذا فضل. والا اسماء الله لا حصر لها، كثير من الاسماء وردت بها النصوص ولم تذكر فيش في الحديث. من الوتر، ان الله وتر يحب الوتر، ان الله نظير يحب النظافه، هذا مذكور. ان الله جميل يحب الجمال. ايضا الصاحب في السفر، الصاحب، الله صاحب، من اسماء الحسنى الصاحب والخليفه. هذه كلها صحت بها النصوص، ما يذكرها في الحديث. اشياء كثيره من هذا ايضا ان الله طيب. وما وقد غلط ابن حزم رحمه الله حيث قال من زاد على 99 كفر بالله. هذا من غرائب ابن حزم رحمه الله، يقول يعني في المحلة يقول من زاد على اسماء على 99 هذا كفر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله 99 اسما من احصاها دخل الجنة. ذكر 99 قال من احصاها مش يرتب عليها الثواب، اللي يحصيها دخل الجنة. كيف يحصيها؟ يحسبها يعدها ويفهم معناها ويعتقد ذلك المعنى ويصف الله بتلك الصفة ويتخلق بها ويصبح نسخة منها. من أحصاها دخل الجنة، هذا معنى الحديث. إذا يا إخوان في الحديث ان الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، طيب ولا يقبل إلا طيبة، يعني لا يقبل إلا العمل الطيب، العمل إيش اللي فيه مال حلال. اللي تصدق مال حرام هذا ما هو طيب، هذا خبيث. اللي أعطى المال الحرام للصدقة في سبيل الله ما تكتب له صدقة أبدا. ولهذا يقول العلماء من ملك مالا حراما ينبغي أن ينفقه في المشروعات الخيرية، فيما يعود على الأمة بالخير، في المشروعات يعني في ترميم الطرقات أو حفر الآبار أو فقراء أو يتامى أو مساكين. ماشي معنى أنه ينال أجره، لا، دفع الخبث. والمال مال الله، لا يرقى في البحر ولا يحرق في النار، لأنه مال الله. إذا أراد أن يتوب صاحبه فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. يقول أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، واحد خط واحد. المؤمنون مأمورون بخط المرسلين ومنهاج المرسلين تماما، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. انظروا، قدم الأكل على الطيبات، قدم الأكل الطيبات على العمل الصالح، إشارة إلى أن العمل الصالح شرط فيه أكل إيش؟ أكل الحلال، لقمة الحلال. إذا كانت اللقمة خبيثة ما يقبل الله لصاحب عمل، مثل السبحة يعني قبل كان يعملوا القنديل وفيه الزيت، هذاك الزيت إذا كان ملوث كيجي الضوء ملوث، كيجي الضوء مدانس، صار غسلت. ليه؟ لأن الزيت اللي فيه ملوث. فكذلك ولله المثل الأعلى، يعني حياتنا نحن وزماننا وعمرنا هو وعاء لأعمالنا كذا. إذا كان هذا الوعاء مثقوب واش نعمس يبقى فيه ما يحط أبدا. فالبنزين إذا كان عندك السيارة هذاك الوعاء مثقوب يبقى فيه شيء، ولا ذيك النعمس ذيك الآن يدي الماء اللي فيه الماء مثقوب تمشي السيارة ولا تحرق تحرق. فكذلك ولله المثل الأعلى، وعاء يعني أعمالنا هو حياتنا، واللي يحدث ثقل هي المعاصي. أكل الحرام يثقب لك آنية العمل وما تجبر شيء، يوم تفتق الله عز وجل تجبر عنك آنية فارغة ما فيها شيء. ولذلك يقول هذا في النسبة إلى الرسل، قال بالنسبة إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، مثل الخط واحد واشكروا لله، شكر والعمل، كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه. ثم ذكر الرجل صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر، يطيل السفر أشعث أخضر، في ذلك الزمان إيش يكون أشعث أخضر؟ من هذا؟ في الحج والعمرة، لا يعني كنت الناس تأتي من اليمن، تأتي من الشام، تأتي من المغرب، تأتي من افريقيا على الاقدام او على الجمال او على الخيل، وهكذا ايش اشعث اكبر طبعا يمد يديه يعني في عرفات، اشعث اكبر، اشعث يعني ما عنده يعني هيئسه، اما يعني في غايه من الرفاثه وفي غايه من الخشونه، شعره شعث يعني واقف هكذا درب ما في رفاثه. وكذلك ايضا مغبر الاقدام، مغبر الذات، خذلق انه بعيد العهد عن وطنه وعن بلاده وعن اهله، اشعث اغبر ايش يكون هذا في عرفه، يمد يديه الى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له، ايش لا يستجاب له؟ كل المؤهلات يلقوا الان والاسباب القبول كلها موجوده. ان الرجل يطيل السفر، السفر وحده سبب قبول العمل، من اسباب قبول العمل ان الانسان يكون مسافر ويقول يا رب، هذه واحده. يطيل السفر، السفر واطالته جوجل، السفر واطالته جوجل، يطيل السفر وثم يقول اشعث اغبر، اشعث هذا الشعث هذا الغبر ايضا من اسباب قبول العمل، اشعث اغبر. ثم قال يمد يديه الى السماء، ان الله حي كريم يستحي ان يرفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين، ورد في الحديث الله يستحي من صفته حي، هذه ليس في اسماء الله الحسنى، الحي الله يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا يعني خاليين خائبتين، يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. هذا يجوز، اولا ساله باسمائه الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بهذا وحده، وثم الالحاح في الدعاء يا رب يا رب، ولكن لا استجابه. ليه؟ لان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له، يعني بعيد كل بعد يستجاب له. اذا هذا من اسباب او من يعني من أنواع الإتمام، أتم الحج والعمرة لله. ومن الإتمام أيضا أن نقصد بحجنا وعمرتنا وجه الله تعالى، لأنه يقول لله وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله، ابتغاء ثواب الله، ابتغاء مرضات الله، قاصدا التقرب إلى الله بما يحبه ويرضاه، من الأقوال والأعمال في تلك البلاد المقدسة. وإياك وإياك إياك وإياك أن تقصد الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة. كم واحد كيمشي ليش باش ينادوه باسم الحاج؟ واحد والله يكتب شو اسمه، قال مقال في الصحيفة ايش يقول؟ يقول واحد يعني كان صديقي وصاحبي ما شاء الله، وكنت ما ولا علم لي بأنه حج، ولما جئته بعد مدة جئته يا فلان يعني تفرم مني، ما تكلم يا فلان، تقول سبحان الله أحدثت شيئا، ربما بلغه عني شيء، ربما فعلت معه شيء، والله ما أدري يا فلان. قلت يا فلان ويتبرم مني ما يتكلم. اليوم غدا بعد قد مدة وإذا بي في يوم من الأيام قلت يا فلان ماذا فعلت إنك يعني الآن جئتني غريبا، يعني كنت صديقي وحبيبي وكيف ماذا فعلت؟ أنا أتوب إلى الله. إيش هذا؟ قالوا ما عندك علم؟ قالوا ما عندي علم. قال إحنا خسرنا فلوس، خسرنا فلوس كذا من يعني من 800 ملايين كلها خسرتها، حتى مشيت للعجوز تقول لي فلان، تقول لي عبد الرحمن ولا قلوه ما عندك خبر؟ قال له اسمح لي اسمح لي، وقال الراس اسمح لي الله يسبق راس الحاج راس الحاج راس الحاج راس الحاج راس الحاج ايش هذا؟ انا لله وانا والله والله عندي صحيفه هكذا يقول صاحبها. هذه مصيبه، هذا من اسباب حبط العمل ومن اسباب رد العمل، هذه المقاصد السيئه والعياذ بالله. وانا احكي لكم قصتين او مثالين من من من من كلام سيدنا رسول الله، واحد في مبطلات الاعمال وواحد نعمسي في قبول الاعمال. اما من مبطلات الاعمال يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجمع الله الاولين والاخرين غادي يخاطب ثلاثه ديال الناس، اول ما ينادي ثلاثه ديال الناس شكون هم؟ اولا العلماء ان شاء الله العافيه، اولا العلماء، يوقف العلماء، اجوا العلماء وقفوا، ثم يعرفهم الله سبحانه العلماء. انا اقول العلماء يعني شكون هم العلماء؟ هم اللي كيطلعوا المنابر، خطبوا يوم الجمعه ويجلسوا على الكراسي يعطوا الدروس ويعملوا محاضرات وفي الجلسات يعني يعطوا كلمات، واش هم العلماء هذو؟ لا، العلماء هو كل من علم شيئا من الاحكام التشريعيه وسواء طبقها او لم يطبقها هذا يسمى عالما. والحلال بين والحرام بين وبينهما امور مسلمه. واحد كان يعطي درس فتكلم واحد سؤال، قال له يا سؤال يا شيخ، قال سؤاله، قال له سمعت ان في جهنم واحد راح تطحن ريوس ديال العلماء، واش هذا صحيح؟ على كل حال قال له دق يسأله، قال له كتعرف الكذب حرام؟ قال نعم. قال له كتعرف الربا حرام؟ قال نعم. قال كتعرف القمار حرام؟ قال نعم. كتعرف الزنا حرام؟ قال نعم. ودك يعدد له يعني مسائل اللي حرام حرام حرام حرام ويقول حرام. قال له انت من ذيك الناس اللي ماشي تحر ريوس بابهم، ما تقولش العلماء، العلماء غير تشوفوا تشوفوا فيها. نسأل الله العافيه، اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، الله يرزقنا الايمان. على كل حال يا اخوان، باش تنطيط داخل العمس، يا يوسف العلماء يعني كلكم يوسف العلماء، قال يقف العالم فيعرف الله نعمه فيعرفه، يقول له اعطيتك واعطيتك، اعطيتك الدار واعطيتك العافيه واعطيتك السياره واعطيتك الوظيفه واعطيتك مال واعطيتك اولاد واعطيتك العين واعطيتك الفكر واعطيتك العافيه واعطيتك اليد واعطيتك الرجل واعطيتك القوه واعطيتك الفكر واعطيتك العقل واعطيتك الشهوه، الشهوه الجنسيه واعطيتك شهوه البطن واعطيتك واعطيتك، ويعبدك نعمه ويعرفها كامله ما يمكن شيئا. ماذا فعلت فيها؟ اشو الثمن اللي ادي طلبت منك اشياء تادي الثمن؟ تشكر على هذه النعم وتشكر الله اولا فيها وتصرفها فيما يرضي الله عز وجل، وثم تعمر حياتك بالشكر لله. قال يا عرف أبي هل ماذا فعلت فيه؟ قل يا ربي تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن من أجلك، علمت العلم وقرأت القرآن وعلمت القرآن فيك. يقول كذبت بل فعلت ليقال وقد قيل. مش يقال عالم، مش يقال فقير، مش يقال كذا، مش يقال قارئ، وقد قيل. تخلصنا انطلقوا به الى النار، جروا الكلب. أسأل الله العافية يا إخوان. أبو هريرة رضي الله عنه كان مرة ثلاث مرات يمشي يحدث بهذا الحديث وإذا بيغمى عليه ثلاث مرات، ما مش ينطق بالحديث، ما ينطق، يغمى عليه المرة الأولى والثانية والثالثة سيقول له في بكاء. هذه واحدة. ثاني يجيب واحد غني، والغنى يختلف، كان من واحد عنده عنده 100 درهم زايد، عنده 20,000 فرنك، 50,000 فرنك، 100,000 فرنك، 1,000,000 فرنك زايد، هذا غني ولا لا؟ غني. واللي عنده 800,000 فرنك، هذا أقل، هذا يعني الحد الأدنى للزكاة. اللي عنده 800,000 فرنك ودار عليها الحول وشاطت، هذا من أغنى الأغنياء، تبارك الله، هذا تبارك الله عليه. ما نعطوش يقولوا السلام عليكم، نعطوش السلام عليكم النصارى، لا نعم. هذا يوقف الله عز وجل أمامه ويقول له يعرف نعمه أيضا، أعطيه سوك وأعطيه سوك وأعطيه سوك وأعطيه سوك المال أشمل. قل يا ربي ما تركت من سبيل ينفق فيه من أجلك إلا وقد أنفقت فيه. قل كذبت، بل أنفقت ليقال جوان، ليقال كريم معطاء، وقد قيل تخلصت، انت عملت ما شي يقول. وهذه مصيبة. كم الناس يجمعوا المسجد، إذا كان الناس يعطي كثير يعطي ويكثر، وإذا كان وحده يعطي بزاف 10,000 فرنك ولا 5,000 فرنك، وإذا كان مع الناس يعطي 100,000 فرنك، 500,000 فرنك، يعطي مليون ولا مليونين أو أكثر. هذه شو مصيبة، ما شاء الله. وقد قيل انطلقوا به إلى النار، تخلصت. يتنعى مسدي بالمجاهد في سبيل الله، جاهد في سبيل الله حتى استشهد في سبيل الله، يؤتى به ايضا يعرفه نعمه فيعرفها ماذا فعلت فيها. يقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك من اجلك حتى قتلت. قل كذبت، بل قاتلت ليقال فلان ايش شجاع، فلان مقدام، فلان كذا، وقد قيل تخلص، انطلق به الى النار. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، خلاص. أنا يقول أنا أغنى الشريك عن الشريك، كل شيء يعني أنت شركت الله مع الناس، عملت لله وش يقول الناس، إذا جاءت الشركة. الله كي يقول حق الله إني ما قبل الشريك، أنا لا أقبل إلا إذا كان لي وعدي، وعد ما في سواي. صلي لله، تصوم لله، تصدق لله، تأمر معروف نهى عن المنكر لله، ابتغاء مرضاة، ما في احد، ما في شيء، خليط ما في، الخليط ما ابحث السم ابطله افسده. تنض العسل اعمل فيها بوغة ديال الماء، تنض العسل فيها مثلا 200 لتر ديال العسل واعمل فيها قطرة ديال الماء مشات العسل كله. هذاك العمل الصالح ولو بلغ في الدخانة ما بلغ، مهما دخلته الرياء أو السمعة، الرياء اللي يرى الناس أو السمعة اللي يسمع كلمة الناس ويثن الناس يثني يتلوح، أو من أجل الدنيا كما قلنا. كم من واحد يدخل مسجد يصلي في الأيام اللي مشي ترشيح باش يرجع كي يصلي، لا لا مصلي رشحه مسكين صوت عليه، هذه مصيبة. غايات وأغراض للناس، هذا هذا هذا هذا في الجانب السلبي. على الجانب الايجابي، يذكرنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه التوجيهات التربويه ما شاء الله، يذكرنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه نفر، ثلاثه ديال الناس في من كان قبلنا، اما من بني اسرائيل والا سبحان الله من كان قبلنا، كانوا في سفر واواهم المبيت الى غار، ليل شتاء ريح برد، أواهم المبيت إلى دخلوا غار في الصباح، وإذا بصخرة تنحدر من أعلى الجبل ولا تقف إلا عند فم الغار، والسد فم الغار حتى ما يرى بصيص من نور، لا نور الشمس ولا نور القمر ولا نور الكواكب، ما في شيء، ويستسلمون وييأسون. ما يكون من أمرهم إلا أن واحد منهم يقول يا إخوان الآن احنا في طريق الموت، وما لنا إلا أن نترك باب الله ونتضرع إلى الله بخالص أعمالنا، بخالص أعمالنا. كل واحد يفكر في أي عمل قدمه لله ما في شائبة ربا ريا ولا شائبة أي شيء من حواطم الدنيا. وإذا بواحد يقول يا ربي اللهم إنه كان لي شيخان أبوان، شيخان كبيران، كان لي أبوان ها شيخان كبيران، كنت لا أقبل قبلهما أهلا ولا مال. شو الغبو؟ كنت يعني أرعى الغنم وأحلبها، حينما أروح أحلبها، والله عندي أولاد، أولاد صغار ما نسبقهم أبدا حتى يشرب أبوان. إذا ما شربش أبوان الأولاد ممنوع. في يوم من الأيام يقول جئت ووجدت أبوي نائمين والأولاد يتداغون من شدة الجوع، كي غوت من شدة الجوع. قلت والله نومهم، قلت نومهم نومهم ها نومهم حتى يستيقظ أبوي. وبت تلك الليلة والله ما أعطيت الأولاد ولا مسخة لبن حتى استيقظ أبوي وشرب. اللهم يا ربي يقول الغزير إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالصخرة رب العزة يدفع هكذا قوة الله تدفع الصخرة، والحمد لله شافوا القمار ولا شافوا الرجوم، شافوا بصيص من النور الحمد لله، ولكن ما يستطيعون الخروج. والثاني يقول الثاني اللهم يا رب كانت لي ابنة عام وكانت من أجمل ما خلق الله، إنها والله تضيء مثل القمر ومثل الشمس، جميلة جدا تفتن، فافتتنت بها. وفي يوم من الأيام نزلت بها حاجة وكنت أراود عن نفسها، قال ولكن تعبوا. وفي يوم من الأيام جاءتني مضطرة، نزلت بها حاجة فجاءت تطلبني ما حاجتها، فقلت والله ما أعطيك حاجتك حتى تمكنيني من نفسي، هكذا السفن. فقالت فعلا اضطرت وقالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. شو حقه؟ الإشهاد، العدول، يعني الزواج، خلاص. قال فجاءت، جاء واعظ من الله، جاء خوف الله، جاءت الرقابة الربانية، وإذا به قال كنت أعطيته 20 دينار ولا ما أدري والله ما أدري في الحديث. قال قلت لها خلاص خذي قم خلاص يا خوفا من الله. قال يا ربي إذا كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، وإذا بالصخر أيضا سنفرج أكثر مما الأول. ابقى الثالث، قال يا ربي أنا كان عندي أجراء خدام عمال يخدمون، ولما فرغوا من أعمالهم كل واحد فرغ من عمله أديته أجرته، بقي واحد خرج شرب مشى الدنيا ليأخذ أجرته، بقي مدة زمنية، فنميت له ذلك الذي ترك عندي حتى صار إبلا وأغناما وأبقارا وعبيدا وما شاء الله. وبعد مدة أتى وقال لي أجرتي، قلت كل ما صرفه ولك. قال لا تحزبي يا فلان، قلت والله إنه كل ما صرفه فلان. فأخذه كله وذهب. يقول الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، وإذا بالصخرة تنحدر مرة ثالثة ويخرجون يمشون. انظر الإخلاص في العمل لله ماذا يفعل، يحقق المعجزات، يخرق العادات، الإخلاص لله. إذن من شرط أو من إتمام الحج والعمرة الإخلاص فيهما لله، وأتموا الحج والعمرة لله. نخرج من الإتمام. الحج أشمل الحج في اللغة، الحج في اللغة، في اللغة العربية هو القصد إلى عظيم. وإذا نسمع الروافد يقول أنهم يحجون إلى قم، مدينة قم. إيش مدينة قم؟ فيها الكبراء وفيها الآيات وفيها يعني الشيوخ الذي يحج إليهم، يعوذ بالله. فالقصد إلى عظيم يسمى حجا في اللغة العربية، ولكن في شريعة الإسلام قصد خاص. تلك الرحلة المباركة، تلك الرحلة الطيبة في عالم الأسفار إلى الأماكن الطاهرة، إلى البلاد المقدسة التي أقسم الله بها في قوله سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين، هذا قسم به سبحانه وتعالى، ربنا يقسم بهذا البلد الأمين. نعم. والحج يا إخوان فرض الله علينا أن نحج بقلوبنا 5 مرات في اليوم، أن نحج بقلوبنا وأن نقصد ذلك المكان وأن نتوجه إليه 5 مرات في اليوم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، أن نقصده بإيش؟ بقلوبنا، واجب. وأن نقصده بأجسامنا 1 مرة في العمر، طبعا بشروط سنذكرها إن شاء الله، لمن استطاع إليه سبيلا. ولله حج الناس، ولله على الناس حج على الناس فرض عليه لله ابتغاء وجه الله، لله على الناس حج البيت أو حج البيت، قال من استطاع، شكون هذ الناس واش كل الناس؟ لا، قال من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة يقول العلماء تختلف، أولا الاستطاعة البدنية، اللي عنده بدن سليم وتبارك الله ما شاء الله هذا خصو يحج، أما اللي مريض مرضا مزمنا أو هرم شيخ كبير، هذا يجب عليه الحج، هذا يجب عليه الحج في ماله. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته الفريضة، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه يا رسول الله؟ لا يثبت على الراحلة، طول سبعة الراحلة وشديته ما يثبت، وأدركته الفريضة، كيف أدركته الفريضة؟ هو خلص مضي، يعني ما أسلم إلا بعد ما طعن في السنين 80 90 100 سنة عاد أسلم، وهو عنده مال ولكن ما يقدرش يحج، وهذا عليه الحج؟ قلوا لي عليه الحج ولا لا؟ لا علينا عمل. قالوا أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. أفرأيت لو كان على أبيك دين؟ انظر إلى القياس، القياس الجميل من سيدنا الرسول. أرأيت لو كان على أبيك دين؟ الدين واجب قضاء ولا لا؟ واجب قضاء. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فدين الله، هنا قال العلماء اللي ما يجب عليه حج هو، يعني اللي ما يستطع حج هو واجب عليه أن يحج غيره عنه، فليحجج غيره عنه. أما الحج عن الغير هو قال نعماس والله عندي أعمال وعندي تكاليف وعندي مصانع وعندي فيكات وعندي شركات وعندي يعني كذا وأنا مشغول، والله حج عني يا فلان، حج عني أنا نخلص عليك 8 ملايين ولا 6 ملايين ولا 4 ملايين ولا ما كذا، وش هذا يا حج؟ صح؟ قل لي صح هذا؟ لا يصح. ولو حجج عنه إيش 100 واحد 1000 واحد ما يقبل الله منه صرفا ولا لا شيء، ستحج انسى، لأن هذه العبادة الله يمتحنك بها، خصك انسى تخضع لله وتقرب بها إليه وتكبد هذا السفر الطويل وتبذل المال الذي ينبغي أن يبذل فيه ابتغاء مرضات الله، طاعة لله وتقربا إليه وإرضاء له سبحانه. نعم يا إخوان. أو مات الواحد كان هو مثلا عنده فلوس وعنده صحة وعافية وكذا، وما حد لما مات قال مش نحج على أبي، مش الحج، لا شيء لا شيء. نعم يا إخوان. ناتوا مش حج توا الفلوس، نعم هذا نعم، إذا مات وكان ضعيفا هذا يمكن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع واحد يقول لبيك اللهم لبيك عن شفرومة، قال من شفرومة هذا؟ قال أخي أو قريب لي، يعني واحد منهم. قال حججت عن نفسك؟ قال نعم. قال حجة حجة عن نفسي. قال لا قال حجة عن نفسي ثم حجة عن شبرمة، لأن النيابة من شرطها أن يكون هذا النائب قد حج قد حج. هذه استطاعة بالنسبة إلى، ومن الاستطاعة كذلك أن يكون عنده مال، أولا العافية البدنية، وثم عنده مال، ها عنده مال باش يمشي ويجي ويخلي الأولاد والعمس في هذه المدة كلها أيضا. ولا يجب عليه أن يقرب يعني يسلف ويبجد، لا لا لا يجب، فضلا بل لا يجب عليه أن يقبل الهدية. واحد يقول لك أنا نعبيك الحج، يجب عليك تقبل؟ لا. ليش؟ هنا فيها منه غضي يقول لك ربنا لك الركب، أنا اللي عبيتك نسيت الخير الرسل الباشع اقطع هذا منه، قال لك نعبي خلاف تبس عبينا ولا عبي رسل. لا يجب على لا الشركة بغت سواها خلاص، وخصوصا ذلك الشركة مالها حلال وكذا إلى آخره. ولكن أنت واش يجب عليك أن تقبل؟ ما يجب عليك إذا بغيت ترفض ترفض. نعم بالنسبة إلى الأب مع ابنه، لأن سوى مالك لأبيك، هذيك ما عندك منه تقول أنا تقول بابك وين عبيتك الحاج الوليد وما تنساش مشي تخدع جرس ميت مشي مشي امشي بل إذا كان ترفض كذا ولا لا؟ أي نعم. ولهذا يعني هذا هو المعنى الثاني بالنسبة إلى الاستطاعة. الاستطاعة أيضا بالنسبة إلى أمن الطريق، يكون الطريق مأمون، ما في خوف، ما في أي شيء، أي شيء ممكن يضر فيك كذا، لا ما في شيء. نعم قطعنا هذا شنو بس يا أخي الكريم. من الاستطاعة بالنسبة إلى المرأة نزيد واحد النوع من الاستطاعة، ايش هو؟ واحنا قلنا تعلم ايضا من من من من الاستطاعه، خصك تعامل عاد عم تمشي وتتعلم ومن يوريك، هذا من الاستطاعه ايضا. من الاستطاعه بالنسبه الى المراه يكون عند زياده على هذا الشيء كله، يكون عنده يعني القريب محرم، محرم او زوج، عنده زوج او عنده محرم، ابوها اخوها ابنها عموها خالوها، يعني من يصحبها ويحميها ويحفظها كذا ولا هذا هو. إيه؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد قال اذهب فحج مع امرأتك. نعم خلاص. ولذلك يقول العلماء من شرط المرأة زيادة على المال، عندها مال وعندها عافية وعندها كل شيء، لكن ما عندها معنى تمشي حتى يرحم الله ترحم. إذا عندما يتخلص على ولديها أو على أبيها أو على أخيها أو على شيء، فتكون عند استطاعة. نعم خصوصا تخلص على نفسها وتخلص على هذا على هذاك المحرم، ما عندهاش ما عليها شيء. ما. وإذا حجت يقول العلماء إذا أنها عصت وتورد وحجت، يقول العلماء عند الحج، ولكن عماس عند العصيان وعند المخالفة، هذه معصية وهذا حج كذا. أي نعم يقول عصا وصحت، عصا وصحت، حد صلى في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة غصب الدار للناس والدار دار عباد الله وبالمخزن وبوعد الله وكيصلي فيه، الصلب وحدة والغصب وحدة، عصا وصحت. فكذلك هنا إيه؟ على كل حال إخواني نعود فنقول الحج، الحج يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الحج، أمر بالإكثار من الحج والعمرة، فقال عليه الصلاة والسلام سابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذا بغيت الغنى ما عندك الفلوس وما كاينش الخدمة مش تحج، كلام رسول الله. إذا كنت صادقا في حجك وقصدت به وجه الله أنعمت وأديته كما أمر الله وحججت حج رسول الله، والله بضمان الله يفتح لك باب الرزق. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كتعرفوا الكير ولا لا؟ هذا اللي كيعدل السكيك وكيعدل الحذاء وكيعدل نعمسي القدم وكيف تعد واحد الكير، انتوا تعرفوا ايش الكير؟ واحد الرابول هذاك نعمسي ذاك السكم يعني الحديد، الحديد مدري بسبب ذيك اللي كيعملوا في النار وكيف بدا مفخبط مفخبط مفخبط واش يبقى فيه شي حاجه، هذاك الحديد كله يزل ذيك الخبث كامل وذيك الدرا كامل يبقى الحديد خالص. وهكذا نعمسي الحج والعمره اذا بغيت نعماس ينقيك من الذنوب تماما وما يبقى فقر. والله يحكي لي بعض الاخوان يحكي لي يقول لي سبحان الله كي قرب الحج والعمره وما عندي شيء وما تعرف لي شيء ما كاين، ولما نحج يجيب الله سبحانه وتعالى ثم يجيب الخير وهنا يجيب الخير وديك شيء ما ادري مين. والله كثير من الناس يقول هذا وهم صادقون، والله انهم صادقون ما نكذب لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانهما ينفيان الخبث والحديث. كم الواحد يقول لك انا والله حجيت واعتمرت وبقى الدنيا مزلوطه ما في خدمه ولا شيء ولا فلوس ولا شيء، انسان الخلل فيك، ما حججت حجة رسول الله، ما اخلصت لله في حجك، والا كلام رسول الله خلاص طمطك تماما ما يخالف ابدا، الخلل فيك انت. راجع صورك يعني وعود النظر في اعمالك واسال عن احوال حجك وعمرتك، جد الخلل صحح مفاهيمك صحح. اي نعم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره الى العمره كفاره لما بينهما، مش لبس الكبائر مش لبس. ويقول والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. شو المبرور؟ يقول العلماء المبرور، نعود للشيء اللي قلنا قبيلا، الحج المبرور اللي ما فيهش المعاصي، لا رفاث ولا فسوق ولا شرك ولا بدع ولا ضلالات ولا اي شيء من المحدثات، مات من قي صافي ما في شيء، هذا ايش اسمه؟ هذا حج مبرور. وانعمزه من المبرور انه بشروطه وباركانه وواجباته كل ما هو ينبغي نكون فيه هذا الحج المبرور. والحج المبرور هو اللي كيمشي صاحب انعماز كيمشي في الشكل ويجي في شكل اخر، كيجي عازفا عن الدنيا مصبغضا لها مقبلا على الله مقبلا على الاخره، كان يرابي جاء سائبا ساخط على الربا واهله، كان مقامرا جاء سائبا الى الله من القمار، كان ياكل حرام خلاص نهايه، كان عنده اولاد متبرجات وكذا وسبحان الله وبيته خربان ما شاء الله، جاء ليصلح من جديد، جاء ساخطا على الحال سائبا الى الله. اشكال شيء من اسمع الحج هذا علامة القبول، ولا اللي جاو جوده واصبح كفاس من اللي كان ايش هذا؟ اعوذ بالله والله بالله خص الكون. شو واحد يقول لي عملت كذا عاد للحج يعني خلاص، نسأل الله العافية. على كل حال عمر رضي الله عنه أو عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح مسلم يقول جاء لما أراد الله به الخير وأراد الله به الإسلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، أبسط يدك أرى يدك أبايعك، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يبسط يده، وإذا بعمر يكف يده، عمرو بن العاص يكف يده، ليش قلت بسط يدك ليش أنت؟ قال أريد أن أشترط. فالشرط ماذا؟ قال الشرط أن يغفر لي، راه مكفسة الحالة ما شاء الله سوداء، الحياة مظلمة وأنا أريد أن أشترط. الشرط ماذا؟ أن يغفر لي لأني كثرت. فهمتوا؟ الصحيفة سوداء ونفسي اشترط. جاء الوقت ايش الشرط؟ ان يغفر لي الشيء كله يسمح. قال له يا عمرو اما تدري ان الاسلام مقبل على الاسلام ان الاسلام يجب ما كان قبله كيهدم الشيء كامل، وان الهجرة تجب ما كان قبلها وهو قد هاجر ايضا، وان الحج يجب ما كان قبله. وانت جمعتها كلها، عندك الاسلام والاسلام واحده يجب ما كان قبله، عندك الهجره تجب ما كان قبله، وعندك الحج والحمد لله اما انك تحج والغالب ما بعد ما فرضت الحج هنا. نعم. اذا هو جمع ولا لا جمع؟ كل هذا. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتعجيل كما يقول الامام مالك رحمه الله، من مذهب الامام مالك يقول لا بد من التعجيل، سارعوا سابقوا انت ما تدري هذا العام هذا العام، قال بالناس العام المقدم قال ما تدري. اذا كان عندك مال ربما يمشي ذيك المال يسرق يحرق ربما خلاص تازه ما ادري ديون كذا الى اخره شمال السلطاني ما ادري ماذا يحدث كذا، ربما تموت وانت حجيت تكتب في صحيفتك حسب تموت وانت الان في خلاص ما حجيت ولا سمرت لا حج. فيقول لي من مالك الله عز وجل يقول سابقوا سارعوا ويقول تابعوا بين الحج والعمرة. ماذا؟ تعجلوا الحج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. ما كيعرفش اش مسيت بعض وما ادري الرسول ماذا تكسب غدا ما نعرف. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل. الحديث هذا ضعيف نوعا ما ولكنه بشواهده قوي كما يقول علماء الحديث. نعم. إذن رب العزة يقول وأتم الحج والعمرة لله. لا بس أننا وهذا اعتدنا أن المغاربة لما كيمشوا حجوا فيكم مش حجاج هنا ولا كان تكلموا غير وانتم إن شاء الله يرزقكم الله فلوس كلكم تحجوا. شكون اللي ماشي حجاج العم يعين ليدو صاعد غير مزلوط انقع. وإذا بغيت الفلوس نعم سيدي فمشي حج ولا اعتمر ويجيب الله. أي المهم المغاربة إخواني غالبا ما يسبقوا بخصوص الناس اللي كيمشوا بكري كيسبقوا المدينة وإحنا خصنا نسبق الزيارة للمدينة إن شاء الله وبعدين بعدها الحج من قصده مكة المكرمة. نعم المدينة مع الأسف الكثير ممن يقصد المدينة يعتقدون خصوصا العامة يعتقدون أن زيارة المدينة إيش هذه. قلنا الغريب في الأمر أن الناس وخصوصا الناس العامة يعتقدون أن زيارة المدينة هي من الحج وأن من لم يزر المدينة لا حج له. وهذا هذه بدعة ضلالة وعقيدة فاسدة. أقول عقيدة فاسدة لأنهم أدخلوا في دين الله في الحج ما ليس منه. وإلا لو أن المسلم يعني حج ولم يزر المدينة من هنا إلى مكة حج واعتمر ثم من مكة أتى إلى بلاده حج صحيح ولا فاسد؟ ولذلك كثير من الناس لما تكرروا الحج حجيز يقول الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفاعته. في الحج في المدينة الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفاعته. ما شاء الله ما عرف لا حج ولا العمرة. هذا متمص. وكثير من الناس مشاو هو إخواننا معنا يقول له وش مش حجيت وش بالإفراد بالقران بالتمتع مش قل أنا عمري ما سمعت لا إفراد ولا قران ولا تمتع مش يتوجيت إيش هذه مصيبة. والكثير من الناس هكذا والله هكذا. إذن ولا تقف ما ليس لك به علم يقول الله عز وجل. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يقدم الإنسان على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. حتى التجارة بغيت تعمل تجارة واجب عليك فرض امشي وتعلم احكام التجارة. صناعة تجارة حدادة يعني بناء كذا لابد ان تتعلم احكام الله في ذلك العمل وإلا كنت تائها ضالا مثل البهيمة. الله اكبر. نعم زيارة المدينة فيها فضل وفيها خير وفيها ثواب كبير ما فيها شك. نرجو الله أن يوفقنا إلى العمل بكتابه والأخذ من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكتبنا في الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.